بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الآيات الأخيرة من سورة القصص يخبر الله تبارك وتعالى فيها عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه سيرده إلى معاد. قال: إن الذي فرض عليك القرآن، الله الذي فرض القرآن على نبيه بما فيه من هذه الأوامر من القيام بأمره والدعوة إلى سبيله وبيان الطريق لهؤلاء الكفار، إكفارهم وبيان أن ما هم عليه من الباطل، وبذلك يتعرض لسخط كل هؤلاء. فالله فرض عليه، وقال له الله تبارك وتعالى: الله الذي فرض عليك هذا القرآن لرادك إلى معاد. فالذي فرض عليك القرآن وأن تقوم به هو الرب الإله الذي بيده ملكوت كل شيء، سيردك إلى مكة إلى معاد. إن الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال ضعف مع الفئة المؤمنة من أصحابه في مكة، وينتظره يعني ما تأمر به الكفار ليقتلوه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الكفار بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، أخرجه الله تبارك وتعالى من بين أظهرهم، لم ينالوا خيرا ولم يعني يتمكنوا من قتله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه. ثم إن الله تبارك وتعالى أجرى الأحداث حتى عاد النبي إلى مكة بعد ذلك في 10,000 فاتحا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه. أدال الله تبارك وتعالى هذه الدولة الكافرة التي كانت للكفار، وثبت الله تبارك Thank you.

Thank you.